لا يستجيب المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا ويحذركم الله نفسك وإلى الله المصير ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا Thank you. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فإن Oh, فتقبلها ربها بقبول حسنا أكفل زكريا. فتقبل ربنا بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وتقبل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند ليه بقى ان شاء الله مقاولتنا. لا ساعة ونص ليه يا عاصف؟ معلش ايه؟ الناس جايه دلوقتي يجي وما نختم ونيجي يجي لا لا ساعة لسه ليه نص ساعة؟ الله يا مولانا ايه؟ عاوزين واحد حديد بقى بشيرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسهيلا وسهيلا وقفوا ونبيا من الصالحين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صلي على حضره النبي ما شاء الله الله قبل لدنك أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا بالله شهيدا بيننا Amen. كذلك Yeah.